بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله عزيز الله يبارك فيك محمد الله عزيز الله الله مبارك فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الله عليه الله الله الله عليه الصلاة والسلام يا الله أكبر الله منا ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمك تسليما الله الله الله سلم الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن يا سيدي ليس عليك لا كنت عنك الله الله الله ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ليش حصلت عليك؟ ومن يمسك الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله. نعم أي الله والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الله أكبر الله الله الله وأسلمه لا إكافيك يا أخي أنا قمت من أول حمد الله الله أكبر نعم ذلك الفضل من الله الله أكبر الله الله وأسلم أولئك في قلب ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله الله الله يقويك يا شيخ الله يقويك يا حبيبي الله الله الله الله الله الله الله

الله الله الله الله الله الله الله صلى الله على النبي الله يكرمك يا حاج الله الله الله الله بس عليك الله العظيم ولا لكم ذات تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يكونون الله الله الله هنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا الله أكبر فلما كتب عليهم الكتاب إياك خشيتي لا بأو أشد خشية. ما شاء الله الله الله الله الله ما في ابدع من هذا والله يا شيخ. قد متاع الدنيا قليل. طبعا الله اكبر الله الله الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى لا يظلمون كثيرا. الله الله الله الله اكبر كمان يا عمنا ما عادش كده والله ابدا يا ابني ممكن اياد الله الله الله الله كل الدنيا قليل واضح كده على النقود كده الدنيا ونسمع كده والله الله اكبر الله يا عمينا الله الله الله الله جميل والله الله كويس كده يا شاطر خير الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقالوا ربنا لما كسبت علي القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الله يا ابني الله على كده ما شاء الله الله الله الله الله ما في ابدع من هذا والله يا شيخ. قد متاع الدنيا قليل. طبعا ما شاء الله الله الله الله الله ما في ابدع من هذا والله يا كل متاع الدنيا قليل طبعا الله اكبر الله كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى لا يظلمون كثيرا الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الذي كملت من ضاع الدنيا قليل كذلك التبرع لحب الله الله الله اكبر وقال ربنا لم كتبت علينا القتال الله اكبر عظيم الله اكبر الدنيا ما شاء الله كده انت حاجه يا حبيبي ما الله اكبر. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير للذكر. يا عم كمان الله كمان الله اكبر. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الله الله الله يا أستاذ الله يا عبد القادر الله والله كده والله. إن تعذبني قليل بعيدة بقى الله الله الله الله التي أعظم من هذا والله يا بعد هذا ملايك يا الله الله كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لما ساعة الدنيا قليل النبي بيت بير يا شيخ بيت عليك لما ساعة الدنيا قليل النبي أبوك بس الله يجينا الله محمد الله الله الله كل ساعة الدنيا قليل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله آخرة خير لمن اتقى لا يظلمون فتيلا. الله الله الله الله الله يقول القراء واخيارهم والله يا حاج محمد ما شاء الله عليك. أينما تكونوا يدرككم الموت. يا سلام لا جدال في هذا يا ابني والله الله أكبر الله الله الله الله. أينما تكونوا يدرككم الموت كن في غروب مكيب يا سلام الله الله يطلع عليك ربنا. الله